يقول هل الرؤى والأحلام لهما أثر في حياة الناس؟ نفرق في هذه المسألة، لهما أثر في حياة الناس كواقع أو كحقيقة. كواقع نعم، في كثير من الناس حياته كلها يعني مرتبطة بالرؤى والأحلام، رأيت كذا ويتعومس وتصير حياته يعني عجيبة لمجرد رؤية، أو يفرح ويسعد لمجرد رؤية، وقد تكون حلما وليست رؤية. وقد ذكر أهل العلم فروقا بين الحلم والرؤية، منها أن الرؤية تكون واقعية، الحلم يكون يعني أمورا غير واقعية. يعني كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله رأيت أن رأسي يتدحرج في الأرض وأنا أركض خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحدثوا بتلاعب الشيطان بكم. يقول هذا من تلاعب الشيطان، هذه ليست رؤية، هذا حلم من الشيطان، وأكثر ما يراه الناس في مناماتهم من الشيطان. وإنما الرؤى قليلة، والرؤى قد تكون صالحة وقد تكون غير صالحة. وإذاك إذا رأى الإنسان في منامه ما يسره يحدث به ويبحث عن معناه، وإذا رأى ما لا يسره ويحزنه مما رأى فإنه لا يحدث به أحدا. فالقصد أن الأحلام عادة تكون أشياء يعني فيها شيء من الخيال، فيها شيء من الخرافة، بينما الرؤى تكون قريبة من الواقع. الرؤى تتحقق عادة، الأحلام لا تتحقق. الرؤى من الله، الأحلام من الشيطان. الرؤى تكون عادة قصيرة ويتذكر الإنسان غالبها، بينما الأحلام لا يتذكرها الإنسان، وإنه يتكلم من هنا وشيئا من هنا ولقطة من هنا وهكذا، لا يتذكرها غالبا. يعني هذه تقريبا أهم الفروقات بين الأحلام والرؤى. أما من حيث الواقع، نعم كثير من الناس يتأثر بالرؤى وحياته قائمة على الرؤى، ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، ويبدأ يتابع الناس على ما رأى، وهذا لا شك أنه من الشيطان، الإنسان يعلق حياته على مثل هذه الرؤى. وإذلك الإمام أحمد يقول رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، يقول رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، حتى لو رأى شيئا يعني نافعا صالحا كذا يفرح بهذه الرؤية، لكن لا تغره، لقد تكون ليست رؤية. فلا يعتمد على الرؤى، نحن لا نعتمد على الرؤى، لكن لا بأس إنسان يعني يفرح إذا رأى ما يسعده وينتبه إذا رأى ما يحزنه، لكن مع هذا كله يعني إنسان لا يعتمد على مثل هذه الأمور.